يعني اعتراض او تناقض او مضاربة تضارب بين قوله صلاة في مسجد هذا بألف صلاة وبين حثه وامره على الصلاة في البيوت، لان الصلاة في البيت وان لم تكن الركعة بألف ركعة تكون افضل من ركعة تكون بألف من حيث الصفة التي يكون بها من الإخلاص ومقصد الإنسان وبعده عن المراعاة من هذه النواحي. والعبرة بالصفة ليست بالكمية، العبرة بالكيفية وليست بالكمية. الله جل وعلا ينظر إلى القلوب، أما الصور الظاهرة هذه لا تجدي شيء. فهذا هو الذي اقتضى الحث على العبادة في البيوت. ثم لا يجوز للإنسان أن يكون بيته معطلا من ذكر الله ومن تلاوة القرآن وغيره. ومن المعلوم أن أكثر البيوت الآن فيها من المزامير وفيها من الأغاني وفيها من الصور وفيها من المسلسلات التي تعرض وغير ذلك، أمور كثيرة داعية إلى المعاصي والنظر إليها معصية، كثير منها النظر إليها معصية، فهي من الدواعي التي تدعو حضور الشياطين، من دواعي حضور الشياطين إليه، لأن الشيطان يحب المعاصي ويحضرها. فينبغي أن يقاوم هذا الشيء، يقاومه، إن ربما كانت المقاومة ضعيفة، ولكن إذا كان إنسان عنده إيمان وعنده إخلاص طرد الشياطين بإذن الله. ثم يجب على المسلم أن يكون مباركا أينما كان، والمبارك الذي يكون مباركا أينما كان هو الذي إذا حل في أي مكان نفع، هذا هو المبارك. إذا كنت عند أهلك نفعت، وإذا كنت في السوق نفعت، وإذا كنت في مسيرك نفعت، والنفع هو الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله والتذكير، التذكير بآيات الله وبالرجوع إليه. فإننا سائرون، نحن نسير في الطريق، نمشي سيرا حثيثا في الواقع أعظم من سير الطائرة. فكل لحظة تقربنا إلى المقبرة، يعني فضل عن اليوم والليلة والشهر والسنة. وما أسرع ما يقال فلان مات، ما أسرع. ثم إذا مت من يصلي لك؟ من يتصدق عنك؟ من يصوم عنك؟ انتهت القضية. في عمر ينبت أو يعود مرة أخرى؟ أبدا. وهناك يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا كلا، ما في رجوع، انتهت القضية. كم جاءك من النذر ومن الآيات ولكنك لا تستبعد هذا، فيندم حين لا ينفع الندم. فينبغي الإنسان يتنبه ما دام بإمكانه نبه ويعمل، فلا يقول أنا صحيح وأنا قوي وأنا شاب. ربما اعتبط بشبابه، ربما يموت وهو شاب، هذا كثير. يجب الحذر، يجب أن يحذر الإنسان. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، فاحذروا، احذروا أن تقعوا في المعاصي ثم يموت الإنسان بأثر معصية، نسأل الله العافية، فيلقى ربه وهو عليه غضبان، ماذا مصيره؟ فإن مرجع الإنسان يمثل مثل إذا كنت مثلا عند الملك يعرفك ويغدق عليك بالنعم ويعطيك ما تريد وأكثر مما تريد، ثم بعد ذلك تعطيه معصية بارزة ظاهرة وهو يراك ويشاهدك فتفر منه لأنه سيعاقبك، ثم بعد ذلك تمسك مكبلا ويؤتى بك على رغم أنفك، ماذا يكون تكون الحالة؟ هذا تكريم فقط، وإلا الله جل وعلا يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فإنه إذا عذب لا أحد يعذب عذابه جل وعلا. نعم. قال في الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. هو خط سورة البقرة لما فيها من الأحكام العظيمة والآيات العظيمة والصفات العظيمة، ولأنها أطول سورة في قرآن المصحف، فهي 286 آية، مع أن فيها آيات طويلة، فأطول آية في القرآن فيها وأعظم آية في القرآن فيها، وفيها 1000 أمر و1000 نهي، وفيها أشياء عظيمة جدا، ولهذا كان الصحابة يعظمونه، حتى كانوا إذا كانوا في لقاء العدو وحصل عندهم مثلا معركة حامية وحصل ارتباك صار ينادي بعضهم بعض يا أهل سورة البقرة يا أهل سورة البقرة، يذكر بعضهم بعض بها بهذه السورة العظيمة، فلهذا الشيطان يفر منها. وقد ثبت في الصحيح في أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين جمعوا صدقة الفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عادتهم أن يجمعوا الصدقة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيفرقها، هو يفرقها، فاجتمعت في المسجد، في هناك خزائن وفيه أبواب وزراء، فجعل أبا هريرة حارسا لها وهي تمر، جمعوا تمر، معروف أن أهل المدينة أكثر طعامهم التمر، فاجتمع كوم من التمر صدقة صدقة في الفطر، فأمر أبا هريرة أن يحرسها في الليل، قام ويحرس جاءه رجل فصار يحكو من التمر في حجره فأمسك، قال ما لك؟ لأرفع عنك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني أنا فقير، والله إني فقير وعلي عيال والصدقة هذه للفقراء، يقول فرحمته، صار يتكلم هذا الكلام أنه فقير وعليه أولاد، رحمته وتركته فشال ذهب، وفي الليلة الثانية أتى فصار يحكي، فقلت هذه ثاني ليلة تأتي، فقال دعني فإني فقير وعلي عيال ونادوا حاجة محتاج، يقول فرحمت وترك. فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه ذو حاجة وأنه فقير وعليه عيال فرحمته وتركته، فقال ما إنه سيعود، وفعلمت أنه سيعود، فجاء وصار يحدو فأمسكت وقلت هذه ثالث ليلة والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني أنا فقير وذو عيال ودعني أعلمك شيئا ينفعك الله به، وكانوا أحرص شيء على الخير، قال نعم، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظا حتى تفتح. وفلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صنع سيرك يا ذا هريرة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني شيئا ينفعني. فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. فقال صدقك وهو تلوم، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ فقلت لا يا رسول الله. قال لك الشيطان. الشيطان لماذا أتى يأخذ ثمر؟ لم يستطع أن ينقص الصحابة بشيء من أديانهم، فهذه آخر حيلة له، يريد أن ينقصهم بالثمر فقط. هذا أمره سهل، أمره كيده ضعيف، أصبح كيده أضعف الكيد. ولكن المقصود قول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه فإنه لا يقربه الشيطان تلك الليلة ولا يزال عليه من الله حافظا حتى يصبح. هذا أمر سهل، وآية الكرسي في سورة البقرة، فكيف بالذي يقرأها كلها؟ وجاء أنه من قرأ 10 آيات، جاء في بعض الأثار من قرأ 10 آيات من سورة البقرة فإن الله يحفظه من كل سوء، وإذا مات مات مغفورا له. 10 آيات، 3 من أولها وواحدة من وسطها، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، و3 أيضا آية الكرسي وآيتين بعدها وآيتين من آخرها، أو 3. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقد صح أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفكاه. قل من قرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه حتى يختم السورة ليلة كفكاه هاتان الآيتان. وقيل إنها كفتاه عن قيام الليل، والصواب أنها كفتاه بالحفظ، أن الله يحفظه بهما بهاتين الآيتين. وفضائل سورة البقرة كثيرة جدا فيها، وهي كلام، وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن كلام الله يتفاضل، أن بعضه أفضل من بعض، وهذا الذي عليه أئمة السلف، أن كلام الله بعضه أفضل من بعض، وكذلك صفاته جل وعلا وأسماؤه بعضها أفضل من بعض حسب ما تدل عليه من المعاني والجوانب. فالحي القيوم هذا يجمع معاني الأسماء كلها، الحي يجمع معاني أسماء الذات كلها، والقيوم يجمع معاني أسماء الأفعال كلها، وهما في سورة البقرة. نعم. قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة. نعم، المثابة الرجوع، وهو بمعنى العيد، تاب يتوب، تاب مرة بعد أخرى، يعني أنه أن الإنسان إذا ذهب إلى مكة يعود مرة أخرى، يجد في نفسه دافع يدفعه وحاد يحدوه إلى أن يعود مرة أخرى. وكل إنسان إذا جاء وقت الحج عنده من الإيمان وعنده من محبة الخير تجد في قلبه ما يدعوه إلى ذلك والحنين إلى هذه الأماكن. ويقال أن هذا أثر دعوة إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. إن الله استجاب له هذه الدعوة. ويقول بعض العلماء لولا أنه قال من الناس لكان هذا عام شامل في جميع الخلق، تجد الخلق كلهم يهون إلى مكة يريدون المجيء إليها. فالمقصود المثابة، معنى المثابة هو بمعنى العيد، إنهم يتوبون يرجعون مرة بعد أخرى يكررون ذلك، ولو لم يكن من رجل واحد ولكن من العموم من الجميع. فما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أفضلها وعوض الحلفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية للكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. الواقع أن أعياد الجاهلية زادت الآن وكثرت. أول كانت أقل، الجاهلية التي كانت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أعيادهم ليست كثيرة مثل أعياد الجاهلية اليوم. فجاهلية اليوم لا تحصي أعياده، عيد مولد وعيد شجرة وعيد قم وعيد قمة وعيد تلال العرش وعيد كذا وعيد كذا، عيد وطن وعيد، أعياد كثيرة جدا وكلها بدع وضلال، كلها مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام الفطرة والإضحى، فإن الله عوضكم عن أعياد الجاهلية عيد الفطر والإضحى. ليس للمسلمين إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الإضحى. الأسبوع له عيد الجمعة، ولكن ما هو العيد يعطل فيه كما يتصور بعض الناس، فإن الله أمرنا بالسعي في الجمعة وطلب الرزق، يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ولكنه عيد بمعنى أنه فيه عمل صالح وفيه اجتماع على عمل صالح، هذا معنى كون عيد الأسبوع، فيه اجتماع في بيت من بيوت الله على عمل صالح، وليس معنى ذلك التعطيل وترك الأعمال. أما الأعياد الأخرى وإن زعم أن فيها منفعة، فالواجب أن يكون المسلم مكتفيا بما في تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيها شيء فيه تفريط أبدا. النفع كله موجود، موجود في تعاليم الإسلام. كل ما يزعم أن هذه الأعياد فيها منافع موجود في تعاليم الإسلام أكثر منه وأعظم، ولكن ليس على هذا الوجه، على وجه يرضي الله جل وعلا، يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم الله وسلامه عليه. أما البدع فإنها ترضي الشيطان نسأل الله العافية، وتبعد عن الله، وتجعل العمل لا خير فيه ولا بركة فيه ولا جدوى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو منحوق البركة. قال: قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تقدم كلام شيخ الإسلام في باب الحديث قبله، انتهى.